وهذا يسأل يقول: ما معنى والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يعثروا على موضع غرضك فإنها الآفة العظمى؟ ابن القيم يقصد في هذا الكلام أن الإنسان العابد التقي لله سبحانه وتعالى عليه أن يكون حذرا. من ماذا؟ يحذر من إقبال الناس عليك، سؤالهم لك إذا كنت طالب علم، طلبهم منك أحيانا الدعاء إذا رأوا فيك صلاحا وخيرا، تعظيمهم لك في المجالس، إفساحهم لك في الطريق، محبتهم لك التي يقولونها والتي يذكرونها لك ويصرحون لك فيها، إقبال الناس لك وقصدهم لك. ينبغي للإنسان العابد التقي أن يحذر من هذه القضية. طيب لماذا يحذر؟ أليس المفترض أن يفرح بهذه القضية؟ يحذر لأن هذه قد يستغلها الشيطان فيدخل على الإنسان العجب، وأنه ما عظم هذا التعظيم أو قدر هذا التقدير إلا بسبب أعماله أو بسبب عبادته أو بسبب دعوته أو بسبب علمه أو بسبب مكانته العلمية أو الدعوية أو الاجتماعية، فيدخل عليه، يتسلل إليه العجب من حيث لا يشعر. والشيطان يمكر بالمؤمن ويضع له الحبائل والحفر والعقبات وهو لا يشعر. ثم قال ابن القيم: وأيضا احذر أن يعثروا على موضع غرضك، يعني احذر أن يعثروا على موضع إخلاصك وموضع عبوديتك وسرك، السر الذي بينك وبين الله، أن يعثروا عليه وأن يذكروه أمامك، إذا اطلعوا عليه أن يذكروه أمامك، فإن ذلك يعتبر آفة عظمى. لماذا؟ لأن الإنسان كلما علمت عبادته يصعب عليه أن يخلص، يصعب عليه أن ينوي وجه الله إخلاصا كاملا. إذا عرف ورده وحفظه وعلمه وعبادته وركعاته وصيامه وتسبيحاته وعبادته الخاصة، إذا اشتهرت بين الناس وذكرت أمامه أو يعني أظهرت للناس، يصعب عليه، هذه آفة عظمى. ولهذا الإنسان عليه أن لا يبرز أعماله ولا يشهر نفسه، فإن إذا كنت تلقي كلمة ويتابعك اثنين أو يراك اثنين، تلقي محاضرة على اثنين على ثلاثة على عشرة، كلما زاد العدد زاد المفترض أن يزيد عندك قوة المجاهدة على الإخلاص، لأن الأعين التي ترى كل واحدة منها تأخذ من قلبك، إلا من ثبته الله ووفقه الله وأعانه الله واستوى عنده حالة المدح والذم، لكن هذه حالة متقدمة. فشاهد أن الإنسان عليه ألا يعني يتهاون، ألا يعني يجعل أعماله عرضة، ويعني يعرضها للناس، وعليها أن يخفي أعماله. وهكذا كان السلف يخفون أعماله، لا تظهر أعمالك أبدا، وسأل الله فيها القبول، وسأل الله العفو، وسأل الله الستر، وسأل الله العافية. وما يستحقه الله من الأعمال أعلى من أعمالك، وأعمالك أنت لا تقبل إلا لأن الله كريم، وإلا فإنها لا تستحق أن تقبل، فيها ما فيها من النقص والعاهات والأمراض والعلل. هذا الذي يحذر منه الإنسان.